بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الحديث الذي قبله أحسن الله إليه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث إتماما لما مضى من الأحاديث في الأحكام التي تترتب على تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشيئه، ومن هذه الأحكام كذلك احترام الميت، فإن الميت حرمته ميتا كحرمته حيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا يدل على أنه لا يجوز للناس أن يمتحنوا الأموات ولا يكسروا عظامهم ولا يلطوا على قبورهم، فحرمتهم في الحقيقة أمواتا كحرمتهم أحياء. نعم، أحسن الله إليك. الآن أحسن الله إليك، في بعض الجرائم والقتل هذا يحتاجون إلى تشريع جدا. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن التشريح يعني يكون جائزا في بعض الأمور، إذا كان من باب التحقق من قتل الميت أو من الأمور التي مات بها الميت أو غير ذلك فهذا لا بأس به، أو يكون هناك وباء ومرض مات به ويخشى الناس أن ينتشر هذا المرض بين الناس فلا بأس بتشريحه حتى يعني يعالج هذا المرض ولا ينتشر هذا الوباء بين الناس. نعم، أحسن الله إليك. وعن سعد بن أبي وقاص قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا كذلك يدل على أفضلية اللحد، وإن كان الحديث في مقال، لكن تدل عليه الأحاديث الأخرى، وأن اللحد أفضل، والحديث الذي مقال هو اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن عموم الأحاديث تدل على أن اللحد أفضل من الشق، والشق قد جائز، واللحد أن يحفر في قبلة القبر في هذا لحدا، أي حفرة مائلة إلى جهة القبلة تتسع للميت ثم تعمق حتى تغطي على الميت، والشق أن يشق القبر ثم بدون لحد، والأفضل اللحد لأن الله تعالى اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، وإن احتاج الناس إلى الشق لضعف التراب أو ضعف الأرض بحيث لا تتحمل أن يحمل في قبلة يحفر في قبلة القبر فلا بأس بذلك، لكن الأفضل اللحد. نعم، أحسن الله إليك. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. هذا يدل كذلك على أنه عليكم السلام أنه كذلك يرفع القبر عن الأرض مقدار شبر قدر شبر، ويكون مسنما وتجعل عليه الحصبة حتى تحفظ التراب، ويرش بالماء حتى لا يتطاير التراب ويحفظ القبر ويعرف بأنه قبر. هذه الأمور مما تشرع في حق الميت المسلم في قبره. نعم، أحسن الله إليك. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه من الأمور التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنهي يقتضي التحريم. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن تجصيص القبر. تجصيص هو الجص الأبيض الذي تضرب به البيوت، هذا يعمله أهل البدع لتعظيم القبور وأهلها، هذا من البدع المحدثة. وكذلك نهى أن يقعد عليه، لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على قبر على جمرة فتخلص إلى جلده خير له أو أيسر له من أن يجلس على قبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور ننهي عنها، وأن يزاد عليه من غير ترابه في بعض الروايات، فلا يزاد عليه من غير ترابه. التراب الذي حفر من القبر هو الذي يدفن به الميت حتى لا يغالى في رفع القبر. كذلك ولا يكتب عليه الكتابة، لا يكتب عليه اسم فلان أو غير ذلك أو رقم من الأرقام، لأن الأرقام كتابة. هذا من الأمور المنهي عنها التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا يقعد عليه ولا يزاد عليه من غير ترابه ولا يكتب عليه. نعم نعم. بعض قد يرش القبر ببوية أو بخار أو يربط عليه حجارة. لا لا ما. أما الأرقام فلا تجوز لأنها كتابة، وأما البوية كون يجعل على بوية، لكن الأولى أن يجعل حجرا كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام على قبر عثمان بن مضعون، قال ليعلم قبر أخي وليأدفن إليه من مات من أهلي أو من أهله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يحثى على القبر بعد وضع اللحد عليه ونصب اللبن عليه نصبا ثلاث حثيات، هذا من باب المشاركة. إذا كان الناس كثير ولا يستطيع أن يدفن ولا يجعل ترابا، فإنه في هذه الحالة يحثو ثلاث حثيات بيديه بكفيه من باب المشاركة للناس إذا كانوا كثير. نعم أحسن الله إليك. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، هذا الوقوف على قبر الميت المسلم يعني من الأمور المشروعة. لهذا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد من أمات ولا تقم على قبره، أما المسلم فيقام على قبره ويدعى له. ورد في بعض الروايات أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن من السنة إذا انتهى الناس من دفن الميت أن يقفوا على قبره، والأفضل أن يستقبلوا القبلة ويسألوا له التثبيت ويستغفروا له فإنه يسأل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل كذلك من الفوائد أنه يستغفر له ويسأل له التثبيت، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته. والله تعالى قد شرع هذا رحمة بعباده الأموات من المسلمين، شرع لإخوانهم أن يدعو لهم أن يسألوا لهم التثبيت، وفي الحديث من الفوائد إثبات نعيم القبر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير في القبر، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل، يقال له من ربك ما دينك من نبيك. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا تولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعال أصحابه حين ولوا عنه. هذا يدل على أمور غيبية لا يعلمها الناس إلا بالوحي، بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. يرفع يديه، يرفع، ورد في بعض الروايات يرفع يديه لا بس. وعند الزيارة كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل القبلة حينما زار يعني مقبرة البقيع ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه يسأل الله تعالى للميت لا لنفسه، لأن الدعاء عند القبر يعني يكون على ثلاث أنواع: أن يدعو للميت بالرحمة والمغفرة وأن يعفو الله عنه، هذا مشروع، هذه زيارة مشروعة للدعاء للميت وتذكر الآخرة ورقة القلب وإحياء السنة. الأمر الثاني أن يدعو بالميت بجاهه، كان يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان فإن جاهه عندك عظيم، هذا بدعة من البدع. الأمر الثالث أن يسأل الله عند القبر ويقول بأن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد، فهذه بدعة محدثة من البدع المنكرة. الأمر الرابع أن يدعو الميت نفسه، وهذا هو الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن دين الإسلام. فالخلاصة أن الدعاء للميت ورفع اليدين كلها وردت على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. طول القيامة والقصورة دعاء للميت ما ورد شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يدعو له بالتثبيت ويستغفر له. نعم. السلام عليكم. نعم. الوعظ هل هذه تكفي شيخا من يعد عند القبور؟ لو وعظ وعظا خفيفا بدون إطالة على الناس، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ عليه الصلاة والسلام قبل دفن الميت. نعم. أحسن الله إليك. وعن ضمرة بن حبيب بن رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. هذا الخبر يحتمل أنه يقال كانوا في الحديث أي الصحابة، ويحتمل أنهم الشاميون، والصواب أن هذا من فعل الشاميين تلقين الميت أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلقن هذا الكلام، فالصواب أن هذا بدعة من البدع، ولا يجوز للمسلم أن يلقن الميت بعد موته شهادة لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا غير ذلك. والظاهر والله أعلم كما ذكر العلماء أن هذا موضوع أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، وإنما المشروع هو الدعاء له بالتثبيت وسؤال الله تعالى له المغفرة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. هذا الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الناس عن زيارة القبور، والله أعلم أن هذا لحداثة عهدهم بالإسلام، نهاهم عن زيارة القبور ثم أذن لهم بذلك عليه الصلاة والسلام، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبين العلة من زيارة القبور أي الحكمة، وهي أنها تذكر الآخرة وتذكر الموت وتزهد في الدنيا. فزيارة القبور لها ثلاث فوائد: الأولى إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، أمر بزيارة القبور، أمر استحباب وزارها عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لترقيق القلوب وتذكر الإنسان الموت أنه يهيم عليه، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الفوائد. الفائدة الثالثة يدعو للميت الذي انقطع عمله، لا ينفعه إلا ما قدم من عمل. فهذه الأمور الثلاثة هي من الحكم التي شرعت من أجلها زيارة القبور، الزيارة الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. زيارة القبور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم أذن فيها بعد النهي مطلقا للرجال والنساء، هذا الذي يظهر من الأحاديث. نهى على ثلاث درجات: نهى عن زيارة القبور أولا في أول الإسلام، ثم أذن ثانيا للجميع للرجال والنساء، ثم نهى النساء عن زيارة القبور بعد ذلك. زيارة النساء للقبور محرمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري، لعن في هذا الحديث زائرات القبور، في رواية أخرى صحيحة زوارات القبور، هذا ثبت وهذا ثبت كله، كذلك الحديث الآخر والمتخذين عليها المساجد والسرج كلهم ملعونون مطرودون من رحمة الله تعالى والعياذ بالله، لأنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من نهي المرأة عن زيارة القبر أو القبور لضعفها والله أعلم، لأنها لا تتحمل، ربما تدعو بالويل والثبور ولا تصبر، فمن رحمة الله تعالى بها أنها عن زيارة القبور. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث في إسناده مقال كما ذكر بعض العلماء، لكن تدل عليه الأحاديث الأخرى التي أينها النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم النائحة، تحريم النياحة، هذا ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النائحة إذا لم تتب فإنها تعذب، كان لها يكون لها درع من جرب، يعني هذا يدل على تحريم النياحة. فالأحاديث الأخرى تدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن أم عطية رضي الله تعالى، ها؟ المستمعة التي تقرها على النياحة، ساكتة ولا تأمرها ولا تنهاها. نعم. أحسن الله إليك. نعم. في هذه الأيام الشيخ ما يخشون النساء المقبرة لكن يكون على السور. نعم. بدفن القريب تكون على السور. وطالع شيخ إذا كان السور من شركة صلاة. لا تزور المرأة القبر لا من خارج ولا من داخل، لكن لو مرت مع الطريق كما ذكر بعض العلماء لو مرت بدون زيارة لها أن تسلم، لو مرت على المقبرة بدون قصد بدون قصد تقول السلام عليكم أهل الديار كما يشرع لغيرها من السلام، لأنها ما تعمدت زيارتهم وإنما مرت بدون قصد. نعم. هل تدخل أحسن الله في حديث الله؟ الله أعلم، لكن لا تتعمد. نعم. أحسن الله إليك. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وهذا يؤيد حديث أبي سعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بايع النساء أخذ عليهن العهد ألا ينحن. النياحة هي الدعاء بالثبور والويل وذكر محاسن الميت وبيان محامده، هذا يقال لها نياحة بالقول. أما دمع العين وحزن القلب فلا يضر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن القلب ودمع العين لا يؤثران، مما يؤثر هو النياحة التي من أعمال الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نهى عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الميت يعذب بما نيح عليه، بما بكى أهله عليه، أي بالنياحة لا بدم العين وإنما بالنياحة التي هي من أمر الجاهلية. وأشكل ذلك على كثير من أهل العلم، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت بذنب غيره؟ ولكن ثبت هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذب، فبعضهم أول الحديث تأويلات، قال إنه إذا أوصى بذلك، إذا كان قد أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه السبب في ذلك. ومنهم من قال إنه إذا كان من عادتهم أن ينوحوا على الميت فإنه يعذب إذا لم يوصي بترك ذلك. ومنهم من قال غير ذلك، ولكن الأقرب والأصوب أن يقال إن الميت يعذب ببكاء الحي أي بالنياحة، والعذاب الله أعلم به، يعني كيفية العذاب الله تعالى أعلم بها. منهم من قال أنه يتألم ببكاء أهله عليه من باب التألم، منهم من قال بأن الملائكة تؤنبه على ذلك. الخلاصة أن الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان من النياحة، أما كيفية العذاب والله تعالى أعلم بها. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. هذا يدل على أن دمع العين لا يؤثر وليس فيه إثم، وإنما الذي يؤثر هو النياحة على الميت التي من أمر الجاهلية. أما دمع العين وحزن القلب فلا يؤثران، وبل يعتبر ذلك من الرحمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في الحديث الآخر أن هذه رحمة. والله تعالى ارحم الرحماء من عباده رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده الرحماء. هذا يدل على أن دم العين لا حرج فيه، وإنما الحرج في النياحة على الميت بذكر محاسنه والدعاء بالويل والثبور. نعم أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا كما ذكر أهل العلم أن الميت لا يدفن في الليل إذا كان ذلك ينقص من حقه بحيث يقل المصلون عليه أو يحصل التقصير في تقصيره وتكفينه أو غير ذلك من أمور تجهيزه. فإذا اكتملت الفوائد له وحصل القيام بحقه فلا بأس بالدفن في الليل. ولهذا جاء في رواية مسلم: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلي عليه. صواب كسر اللام يصلي، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في التحقيق، حتى يصلي عليه أي هو عليه الصلاة والسلام. فزجر الناس أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الدفن بالليل مكروه ولا ينبغي إذا كان يحصل التقصير في حقوق الميت وحقوق تقصيره وتكفينه والصلاة عليه. أما إذا كملت حقوق الميت من الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه والقيام بحقوقه كاملة فإنه لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدفن الأموات في 3 ساعات، نهانا أن نصلي أو ندفن أمواتنا في 3 ساعات حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين شروق الشمس حتى ترتفع، وحينما تتضيق الشمس إلى الغروب حتى تغرب. فدل ذلكم على أنه يجوز دفن الميت في غير هذه الأوقات 3، إلا أنه لا بد أن تكمل الحقوق التي تجب على الناس في تجهيزه والصلاة عليه وتكفينه غير ذلك. نعم أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه ما يشغلهم. نعم فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه 5 إلا النسائي. هذا يدل على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك، بيّن بأنه أتاهم أمر يشغلهم عن أحوالهم وعن صنعة الطعام لأنفسهم ولمن يأتيهم. فمن السنة أن يصنع لأهل الميت، يصنع الجيران أو غيرهم من الأقرباء طعاما لأهل الميت ولمن يأتيهم، فليس من السنة أن يصنع أهل الميت الطعام للناس، بل هذا من النياحة. لهذا جاء عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس أن يصنع أهل الميت طعاما لأنفسهم إن لم يقدم لهم أحد، أو يصنعوا طعاما للضيوف الذين قد قدموا عليهم من مكان بعيد. فإذا جاء إليهم ضيوف تجب عليه ضيافتهم قبل هذه المصيبة، فلا بأس أن يقوموا بالضيافة ويقوموا بصنعة الطعام لأن هذا من آداب الإسلام إكرام الضيف إذا كان قادم من خارج البلد. أما صنعة الطعام لمن يأتي ويزور وتقديم الطعام لهم من أهل الميت فهذا من البدع المحدثة. نعم نعم كذلك أن قهوة الشاي تصنع تتبع الطعام إلا أن كان يكون ذلك عادة يعني يحصلها بعض الناس لكن يعني يلحق بالطعام القهوة والشاي إلا إذا كانت عادة بين الناس إذا زاروهم يصنعون لهم قهوة وشاي الأمور ميسرة. نعم العرف الآن يا شيخ أن قارب الميت يكون متواجدين ثلاثة أيام هذا لا ينبغي. المعروف عند أهل العلم أن أهل الميت تحصل الزيارة أو تحصل التعزية لهم في المقبرة في الطريق في المسجد في بيوتهم لا بأس لو يعني لم يجدوهم إلا في البيوت لا بأس ولا يحدد يعني لا تحدد التعزية بثلاثة أيام تعزية ما دامت المصيبة قائمة. نعم أحسن الله. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. هذه الزيارة المشروعة من أجل السلام على الأموات والدعاء للأموات وإحياء السنة والتذكر الآخرة يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من السنة أن يقولوا هذا الكلام هذا يدل على سماعهم. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الميت يسمع سلام الحي ذكر حديثا صححه نما من مسلم يزوره أخا له أي في الإسلام كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ذكر ذلك رحمه الله صححه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وابن كثير في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان كلهم أخذوا بهذا وأن الميت يسمع سلام الحي إذا سلم عليه ويرد الله عليه الروح حتى يرد عليه السلام. نعم هل يعرف الميت وسلم عليه؟ نعم هل يعرف الميت وسلم عليه؟ وش الكلام هذا وشوفي يعرف يعني أقول يعرفه ويرد عليه السلام على حسب ما سمعت. نعم أحسن الله إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا فيه مقال أكل الحديث الأول يكفي عنه الحديث الأول يكفي عنه. نعم أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. هذا كذلك فيه النهي عن سب الأموات وهذا النهي يكون عاما سواء كان الأموات من المسلمين أو من الكفار فلا يجوز سب الأموات لأنهم قد وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال فلماذا نسبهم إلا أن يكون السب فيه مصلحة كسب فرعون وغيره من الكفرة إذا كان ذلك من باب التنفير من أعمالهم والتنفير من منهجهم فلا بأس سواء كانوا من الكفار أو من الفسقة كان من باب التنفير من أعمالهم ومن أعمالهم القبيحة ولكن إذا حصل هذا يراعى أن أقربائهم لا يسمعون ذلك، لأن هذا فيه أذى للأحياء، إلا إذا كان هذا من باب الفساد الظاهر والتحذير الظاهر للناس، فإن الإنسان لا يسعف بالأموات لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. والعلة الثانية والحكمة الثانية أن هذا يحصل فيه أذى لأقربائهم ومن يعني يعرفونهم من أصدقائهم وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لهذه العلل وهذه الحكم، والله أعلم. نعم نعم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات فلا يسبوا الأموات إلا لمصلحة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه بجنازة فقال حينما ذكرت بشر قال وجبت، ومر بجنازة أخرى فقال وجبت، فالشيرة الأولى قال أثنيتم عليه هذا شرا على هذا شرا فوجبت له النار، وأثنيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنة، أنتم شهداء ما في الأرض. فإذا كان الكلام أو السب في مصلحة وفي تمهير من أعمال الناس الفسقة فلا بأس، لكن لا يؤذي الأحياء بقضاء عذاب الجلوس في المساجد. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. نعم. قال الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني حفظه الله وبارك في علمه ونفعنا به في كتابه أحكام الجنائز، آداب الجلوس والمشي في المقابر 19. آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها أولاً استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة وجلسنا معه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فيه دليل استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظرا دفن الجنازة. هذا هو من الأفضل، هذا من السنة الأفضل. نعم أحسن الله إليك. ثانيا تحريم الجلوس على القبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتحرق ثيابه أحسن الله إليك فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم. ثالثا لا يصلى إلى القبور، لحديث أبي مرثد الغنوي قال الغنوي، نعم. الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رابعا لا يفتتوا على القبر، لحديث عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه، يعني لا يتكئ على القبر ولا يمشي عليه ولا يصلي إليه. نعم أحسن الله إليك. خامسا نعم بعض الزحام. نعم يتطلب بعض الزحام، يتخذ الإنسان الحيض لا يؤذي القبور ولا يمشي عليها. نعم أحسن الله إليك. خامسا لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة، لحديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتتين السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين، وسماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة. نعم. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث بشير وهذا يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال وإسناده جيد، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالحر وغيره زالت الكراهة. أما حديث يسمع قرع نعالهم فلا يلزم بأنه على القبور فيكون خارجا أو يقال ذلك عند الحاجة. نعم. وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن المشي بين القبور بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة كشدة حر أو يكون في المقبرة شوك أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به. نعم. سادسا تحريم الصلاة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القبور ليست من مواضع الصلاة فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي لفظ: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والمعنى: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، لأن الصلاة القبور لا يصلى فيها. نعم، فلا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي لا يصلى فيها، وإنما صلوا فيها. نعم، أحسن الله إليك. سابعا، المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا يدل على أن القرآن لا يقرأ في المقابر من باب التعبد لله تعالى، يقرأ القرآن في المقبرة، هذا من البدع، أو يقال يقرأ الفاتحة على روح فلان، هذا من البدع كذلك. هذا يدل على أن المقبرة ليست موضعا لقراءة القرآن ولا للصلاة. نعم، أحسن الله إليك. ثامنا، لا تبنى عليها المساجد. ها؟ الله أعلم أن ورد قراءة سورة ياسين. لا، هذا عند المفتضر وفيها في مقال. نعم، أحسن الله إليك. ثامنا، لا تبنى عليها المساجد. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما حينما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل أولئك نعم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم. تاسعا، لا تتخذ مساجد، لحديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. عاشرا، لا تبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر، لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تتع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. الحادي عشر، لا تتخذ عليها السرج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن زوارات القبور. الثاني عشر، لا تجصص القبور، لحديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. الثالث عشر، لا يقعد على القبر، لحديث جابر السابق. الرابع عشر، لا يزاد عليها من غير ترابها، لحديث جابر في لفظه عند النسائي. الخامس عشر، لا يكتب عليها شيء، لحديث جابر في لفظه عند أبي داود والترمذي. السادس عشر، لا توطأ، لحديث جابر في لفظه عند الترمذي. السابع عشر، لا يبنى عليها، لحديث جابر في لفظه عند الترمذي وعند ابن ماجه. الثامن عشر، لا تتخذ القبور عيدا فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم، يعني صلاة الإنسان المسلم في أي مكان تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم، كمل. أحسن الله إليك. التاسع عشر، لا تشد الرحال إلى زيارتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. العشرون، لا يذبح ولا ينحر عند القبور، لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق ابن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة، هذا إذا كان الذبح والنحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. نعم. 21: لا تكسر أو لا تكسر عظام أهل القبور. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره ميتا. أحسن الله إليه. 22: لا يسب الأموات. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: وهذا هو الأصل، إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس، كمن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت عندما مر بجنازة فأثني عليها خيرا، ومر بأخرى فأثني عليها شرا. نعم. التعزية. نعم بركة. شوف صفحة 392 عندك شغل ولا شيء؟ لا. نعم. أحسن الله إليك. 22: زيارة القبور. نعم. أحسن الله إليك. زيارة القبور يراعى فيها الأمور الآتية. نعم. الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. نعم. الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. وعند أبي داود: فإن في زيارتها تذكرة. ولفظ النسائي: نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هجرا، لا تقولوا شرا، ولا تقولوا شيئا حرمه الله تعالى. نعم. أحسن الله خيرا. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا ما يسخط الرب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. نعم. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: وفي لفظ تذكر الآخرة، وفي لفظ تزهد في الدنيا. والحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، والنهي كان أولا لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر وشرك وتعلق بالقبور، ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك لأنها تذكر الآخرة ويدعى للأموات فيها. نعم. الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي. نعم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. أحسن الله إليك. فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. ولهذا عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك. الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على عدم زيارة النساء للقبور. وأما حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما أقول عند زيارة القبور فقال قولي السلام عليكم الحديث. فهذا والله أعلم كان قبل نهي النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقا أي للرجال والنساء، ثم جاء نهي النساء عن زيارة القبور. نعم. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر أخيها اجتهاد منها رضي الله عنها، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قول السلام عليكم دار قوم مؤمنين يدل على أن المرأة إذا مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم، فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة ومرورها من غير قصد للزيارة. وأما لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بصيغة المبالغة، ولفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فإن كان لفظ زوارات للنسبة فلا إشكال، وإن كان للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به، لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزوارات في الكثير للمبالغة. ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم، لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات. ولو أخذنا بلفظ زوارات ألغينا دلالة الزائرات، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا. نعم. قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز، ثم قال فالصواب أن زيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للمرأة التي وجدها تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري حينما وجدها عند القبر، فرجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة، لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها. نعم. الزيارة لأهل القبور على أنواع. نعم. الأمر الرابع الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي. نعم. النوع الأول زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي: أولا السلام على الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم فقد انقطعت أعمالهم. نعم. الثاني تذكر الموت والآخرة وحصول رقة القلب ودمع العين. نعم. ثالثا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زار القبور وأمر بزيارتها. نعم. النوع الثاني زيارة بدعية وشركية، وهذا النوع ثلاثة أنواع: الأول من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ويخرجون من الإسلام. الثاني من يسأل الله تعالى بالميت كمن يقول أتوسل إليك بنبيك أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يخرج عن الإسلام كما يخرج الأول. نعم. الثالث من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند صلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق. الأمر الخامس جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة. نعم. الأمر الخامس جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي لفظ زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وقد نهى الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم وعن الصلاة عليهم، فلا يجوز للمسلم أن يدعو لهم ولا يستغفر لهم، وإنما إذا زار قبورهم فللتذكر وللاعتبار وتذكر الموت. الأمر السادس كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين على النحو الآتي. نعم. أحسن الله إليك. أولا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها في ليلتها حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي لفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ثانيا وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ السلام على أهل الديار. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال 3 مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء. ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره. نعم. رابعا وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليه؟ والأقرب والله أعلم أنه يستقبل القبر ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. نعم كمل. رابعا وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ طويل هذا. أحسن الله. قال هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام ابن كثير في تفسيره والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن الأموات يسمعون السلام الزائر لهم ويرد الله عليهم أرواحهم حتى يرد عليه السلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، ومن أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ثم ذكر آثارا كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير وثابت الله، نسأل الله عز وجل أن نورك من علم النافع العمل الصالح والتوفيق لما يحب الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.